والأمانة والتبليغ والفضالة. قلت لحضراتكم فيما سبق بيانه حيث الإيمان بالأنبياء والرسل أن هذه الواهلات وتلك الصفات قاسم مشترك بين الأنبياء والرسل. لو لم يوجد دليل نصي على رسول بعينه او على صدق نبي بذاته لرحنا نحكم هذه المؤهلات وتلك الصفات ليتبين لنا اهذا النبي لهذا الميزان، ان يتبين للعقلاء صدق الانبياء ممن ياتي مدعيا للنبوه والرساله، فهي ميزان بين الصادق والدعي الكاذب. وهؤلاء القوم المشار اليهم في اول الحديث من اهل الكتاب او من غيرهم ممن انكروا رساله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو امر يعجب كل من عنده مسحه عقل ان تنكر. فكيف تنكر الشمس وهي في رابعه النهار لا يحجبها غمامه ولا سحابه عنا؟ لذلك نحن لازمنا نتابع الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من حيث نحكم التاريخ ونحتكم الى العصر. ولماذا نحكم التاريخ او نحتكم الى العصر؟ اقول لان هذا هو من الناس القاسم المشترك، فالقول لا نريد ان نبدأه بالكلام عن قرآن او سنة، وانما نحن نقول لهم هذا هو التاريخ نرجع اليه ونستقرئ احداثه لنرى اكان محمد صلى الله عليه وسلم نبيا حقا فيستاهل ان تستمعوه، أم أنه كاذب في دعواه فيبقى هؤلاء القوم على ما هم عليه لا يزالون ينتظرون مجيا في آخر الزمان، ينتظرون نبيا، ينتظرون المجيا المنتظر. ونحن أيضا نخاطبهم بموقف العقول باعتبارها خاتم مشترك، فإذا وجدت لديهم هذه العقول فإن أصحاب العقول اتفقوا على أن المؤهلات تكون ميزانا صادقا في معرفة من هو النبي الصادق ومن هو النبي الكاذب. فتعالوا بنا نصر نظرات في تلك المؤهلات، هل كان محمد صلى الله عليه وسلم يتميز بهذه المؤهلات كغيره من الانبياء والرسل، ام انها لا تنطبق عليه؟ واذا لم تنطبق عليه فيكون هناك حق مع الخوف. ونحن اذ ننظر الى هذه المؤهلات سننظر اليها ايضا بنظره تاريخيه عرفها المستشرقون قبل المستغربين، وادركها اهل الغرب قبل اهل الشرق، وامن بها العقلاء وفضل لها ذو الالباب. فحدثنا يا تاريخ مره اخرى

النبوات وأعراف طبانية سائدة زيادة الشرائع الإلهية. من له يعطى ويثاب ومن ليس له يؤخذ منه، وليس حال غيرهم خيرا من حالهم. فالعالم يومئذ كله يعيش في ظلام دام من الظلم والشر والفساد. فلرأيت الخلق يمسك أبصارهم بأضعافهم كالليل بالمهر أو كالحوت بالبدن. وهذه الحال التي انتشرت في الجزيرة وفي فارس والروم وفي غيرهما من البلدان حالا تدعو بل تصرخ بذي نبوة إلهية ورسالة ربانية. يصلح الله عز وجل على يديه فساد البلاد والعباد. وإذا تطلع الناس إلى نبوة ومن يكون صاحب هذه النبوة وحامل تلك الرسالة، وكانت في الجزيرة العربية إرهاصات كثيرة تنزل بقرب نبي يبعث في تلك الجزيرة العربية، وبين أهل الكتاب تلفعات مبنى همسات خفية في كل واد ومنية بقرب رسالة سماوية جديدة. كل الدلائل تشير إلى أن هذه النبوة ستكون في هذه المرة من الأمة العربية، من أمة العرب، تكون بدايتها وينح سماها بين جبال فاران حيث مكة، وتطلع شمس رحاها في يثرب ذات النخيل والظل الظليل. إنها مهاجر نبي آخر الزمان. قرأ أهل الكتاب تلك الصفات في كتبهم، وراحوا يتحدثون عن قرب ظهور نبي آخر الزمان. وأسرع كثير من اليهود للسكنى في أرض الحجاز حيث نزلوا أرض يثرب بعد حادث سيل العارم باليمن بمدينة سبأ. وأسكن اليهود في يثرب وراحوا يتحدثون عن قرب نبي آخر الزمان، يستفزعون به على الأوسيين والمدركيين. ولما قويت جولة اليهود كانوا يتوعدون العرب، يقولون لهم يوشك أن يبعث فينا نبي آخر الزمان نؤمن به ونقاتلكم معه قتل عاد وكرم. إرهاصات عند أهل مكة تشير بقرب نبي آخر الزمان، بشارات عند أهل الكتاب تشير إلى اقتراب نبي آخر الزمان الذي أضله زمانه. مهاجره بلد ذات نخيل وظل ظليل، عرفوا أنها يثرب فسكنوها وانتظروا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها، ظنا منهم أنه سيكون من بني إسرائيل لا من بني إسماعيل. وفي فارس وروم حفلات خفية بل طرقات منوية تخبر عن بعثة نبي آخر الزمان. فهناك من كان ينظر في السماء متى يطلع نجم أحمد، وهناك من كان يصرح بذلك ويصرخ قائلا متى يطلع فينا نجم أحمد، متى يظهر نجم أحمد. صلى الله على أحمد وصلى الله على محمد.

ثم حلب ثالثة وملأ الإناء وتركه هدية لأم معه ومضى في طريقه. وجاء زوج أم معبد عجابا يجر أمامه أعنف العجاب الهز، فنظر فإذا في الخيمة إناء كبير مملوء من اللبن. قال أم معبد: عندنا لبن ولا حلوبة عندنا، لبن في البيت ولا حلوبة عندنا. قالت له: لا يا أبا معبد، والله إن عندنا حلوبة وحلوبة. ده مش حلوبة بس، ده حلوبة ملأت الإناء ثلاث مرات. لا والله يا أبا معبد، إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كذا وكذا وفعل كذا وكذا. قال أم معبد: صفيه لي، فوالله إني لأراه رجل قريش الذي يطلق. كان الإعلام عن من يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا فلهم جائزة 100 أو 200 من الإبل ملأ آفاق الجزيرة. فقال: صفيه لي فإني أراه رجل قريش الذي يطلق. فقالت أم معبد: رأيت رجلا ظاهرا وضاء مبتلك الوجه، أي مشرق الوجه، حسن الخلق، وسيم قديم، حسن جميل، لم تعبه سكلة، أي فخامة الفخر، ولم تدر به طعلة، ليس أطلع الرأس، في عينيه دعي بريق ولمعات وزكاء، وفي أسفاره وقف طويل شعر الأجفاء، وفي صوته صفر رقيق الصوت، وفي عنقه صفر طويل الرقبة، أحوص شديد بياض العين شديد سواد سوادها، أكحل مكتحل العينين، أسد دقيق ضرب الحاج، أقرن طويل الحاجبين بينهما فاطر لطيف، أحمر أكحل أزج أقرن، صف أي حق لا نثر فيه ولا هفر، لا عي فيه ولا مرض عنده، بل هو مستوي القامة مبتدئ الخلقة، لا نثر ولا هفر، له أضعاف يسرعون إلى طاعته ويتبادرون إلى قوله، محفوظ يسرع أصحابه في طاعته، محدود يحتكدون حوله، غير عابد لا يعبث بوجهه أبدا بل تشوش صلى الله عليه وسلم، ولا من غير مخرف في الكلام، بل كلامه فصل مستدل. رابعا: ليس من طويل الشام ولا القصير الباب، غصن بين قطرين، ليس بالسمين ولا بالنحيف، فكان صلى الله عليه وسلم يضرب به المثل في الكمال، ويضرب به المثل في الجمال، صلى الله عليه وسلم وسط في كل شيء. ماذا يقال في وصفه؟ ماذا يقال في جماله؟ قل مع حسان بن ثابت، وقل مع عائشة الصديقة بنت الصديق، قل معهما في وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك خلقت كما تشاء، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء. هذا غيظ من طير وقطرة من بحر في جمال خلقه

خاصة، وما ذلك إلا لرجحان عقله صلى الله عليه وسلم. هذا فضلا عن رجحان عقله في أمثلة لا حد لها ولا حصر بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. وذلك في مثل ما تراه فيما حدث في صلح الحديبية وتنازله صلى الله عليه وسلم عن كتابة رسول الله، لما قال هذا ما صالح عليه محمد رسول الله فأبوا عليه أن يقول رسول الله، فلو علمنا أنك رسول الله ما قاتلناه. ولما قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لا نعرف الرحمن الرحيم، اكتب ما تعرف عليه قومك، اكتب باسمك الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يتنازل في هذه وتلك على الرغم من ان الصحابة قد اعترفوا وان عمر قد انرق الدنية في ديننا يا رسول الله، ومع ذلك تبين للجميع بعد وليس بعد زمن بعيد مدى رجحان عقل النبي صلى الله عليه وسلم. الى اخر الامثلة التي تدل على رجحان عقله صلى الله عليه وسلم، ولم تكن شجاعته صلوات ربي وسلامه عليه بأقل من قوة عقله، فقد كان صلى الله عليه وسلم من الشجاعة بمكان. وتأمل القرآن الكريم وهو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، لا تكلف إلا نفسك، إن رجلا يؤمر بقتال أهل الكفر ناصبة وما على ظهر الأرض يومها أحد إلا من أهل الكفر سوى ابنة طويلة من أتباعه صلى الله عليه وسلم، وإن ربنا يأمره أن يجاهد هؤلاء جميعا لا تكلف إلا نفسك، لرجل يؤمر بقتال هؤلاء جميعا لهو أشجع من طلعت عليه الشمس أو غربت. ولم لا؟ وهؤلاء الأطفال الشجعان أمثال علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وخالد بن الوليد وغيرهم يقولون كنا إذا حمي الوصيف واشتد الأمر نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم نلتقي به. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين يوم أن انهزم المسلمون في بادئ الأمر وفروا وولوا الأدبار لم يثبت إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض الميدان. قيل والعباس ممسك بخضاب نافته والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. ولم تكن سياسته صلى الله عليه وسلم بأقل من شجاعته ولا رجحان عقله، إن سياسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي كلي مجاليها المدني والعسكري أو السلمي والأرضي كانت بدون شك ولا مبالغة مضرب المثل، وكانت على نحو لم يطمع بالوصول إلى مثله أحد من الناس. ومهما أوتي من الكمال في هذا الخصوص والأمثلة على هذا كثيرة، حيث أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، وحيث اتخذ دار الأرقم ابن أبي الأرقم مركزا إسلاميا في بداية الدعوة من أجل أن يربي أصحابه صلى الله عليه وسلم حتى عرفوا طريقهم وثبتوا على منهجه. ومن سياسته صلى الله عليه وسلم أنه عقد اتفاقيتي العقد الأولى والثانية، وعاهد اليهود بعد هجرته إلى المدينة وآخر نبيه صلى الله عليه وسلم وحجته، فضلا عن سراياه وغزواته العديدة والتي تجلت في جميعها الخبرة العسكرية والقيادة المثالية الحكيمة، والأمر الذي اعترف به الصديق والعدو على حد سواء. ويكفي في تقرير ذلك أنه في خلال 10 سنوات من جهاده المقدس انتظم الإسلام أرض الجزيرة العربية كلها، واستنارت بنوره كل ديارها، وأن قتل تلك الحروب والمعارك الهائلة التي دارت رحاها مدة 10 سنوات تقريبا، ودانت نتيجة لها أرض شبه الجزيرة العربية كلها الإسلام، لم يتجاوز 2500 ما بين شهيد وقتيل. ومن سياسته صلى الله عليه وسلم إلى رحمته، إذا ذكرت الرحمة ذكر محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، الذي قال الله عز وجل عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. صلى الله عليه وسلم لقد كان رحمة مهداة، لقد كان نعمة مسداة. رحمته صلى الله عليه وسلم لم تنحصر في المؤمنين، بل تعددها للعالمين، وانتقلت هذه الرحمة من عالم البشر إلى عالم الحيوانات والحشماوات، حيث كانت رحمته صلى الله عليه وسلم بكل شيء. رحمته بالأطفال يوم رفع إليه ولده إبراهيم ابن مارية القبطية وهو مريض يجول بنفسه وقد احتضر، فوضعه صلى الله عليه وسلم بين يديه وبكى وقال: إن العين لتشهد والقلب ليحزن، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا عز وجل. زار صلى الله عليه وسلم مرة قبر أمه بين مكة والمدينة، وقف عليه وبكى طويلا، وانصرف وهو يقول: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أدور قبرها فأذن لي. ورحم صلى الله عليه وسلم أعداءه، فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يظهر بلالا الذي مر بامرأتين على قتلاهما من اليهود، يقول له عليه الصلاة والسلام: أنزعت منك الرحمة يا بلال حين تمر بامرأتين على قتلى رجالهما؟ وهذا صلى الله عليه وسلم في رحمته التي تعدت بل الإنسان إلى الحيوانات، يقول صلى الله عليه وسلم في كل ذلك من الرغبة أجر، وهو الذي حدثنا عن امرأة دخلت النار فيه الرجل حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من غزات الأرض. وحدثنا عن بني من بقايا بني إسرائيل رحمت كلبا فسقته فغفر الله لها فأدخلها الجنة. وأما كرمه صلى الله عليه وسلم فماذا يقال عن كرمه؟ ماذا يقال عن كرم رجل ما سئل عن شيء إلا وقد أجاب وأعطى؟ ماذا يقال عن كرم رجل كان أجود بالخير من الريح المرسلة؟ ماذا يقال عن كرم رجل لبس ثوبا جديدا فلما رآه الصحابي سر به وأراد أن يلبس ثوبا لمس جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يلبس جسده، فقال: أعطينيها يا رسول الله. فدخل صلى الله عليه وسلم فانتزعها ولبس ثوبا عنده ثم خرج فأعطاه إياها. ماذا يقال عن كرم النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله أكبر، إنه الكرم الذي لا يقاول ولا يقارن. إنه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كما في غيره المثل الأعلى